الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الرابع من كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم، هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، كنيته أبو محمد، توفي سنة 63 للهجرة. اختلف هل شهد بدرا أو لا، لكنه شهد أحدا وغيرها رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن زيد هذا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي روى حديث الأذان، فهما صحابيان مختلفان. قال: وكانت له صحبة، قيل له: توضأ لنا. هؤلاء يعني التابعون الذين دخلوا في الإسلام ويريدون معرفة وتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن زيد لم يتوانى ولم يتأخر، قام فدعا بإناء فيه ماء فأكفأ منه على يديه، يعني أمال الوعاء على يديه فغسلهما ثلاثا، ويميل بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم يغسل كفيه. فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم ومجه، هذه هي المضمضة. بعض أهل العلم قال أدنى المضمضة هي إدخال الماء في الفم فقط ولا يشترط إخراجه، وبعضهم قال لابد من المج ولا يشترط إخراجه، يعني لو ابتلعته فأنت قد تمضمضت، لكن السنة هي إدارة الماء في الفم وإخراجه. واستنشق، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، طبعا الإخراج هو الاستنثار، والاستنشاق هو إدخال الماء. قال فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. هناك عدة صور للمضمضة والاستنشاق. الوارد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاثة كفوف، الكف الأول تمضمض واستنشق منه، ثم الكف الثاني، ثم الكف الثالث. هناك كيفية ثانية، أن يتمضمض المرء ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة، يعني يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض.